ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، طيب هنبدأ 51. واقفين فين يا ندى؟ طيب، وأما الزيادة. طيب كويس جدا. طيب احنا طيب هنا الزيادة، يعني ايه الزيادة؟ يعني لو الامام زود حاجة في الصلاة ماذا نفعل؟ فان زاد الامام ركنا ناسيا، خدي بالك هنا بتكلم عن الاركان، لو زود الامام ركن وهو ناسي، كما اديكي مثال بقى، كما لو قام للركعة الخامسة من الرباعية مثلا، يعني دلوقتي صلاة عصر، صلاة ظهر، صلاة عشاء، الإمام المفروض هيقعد عشان يقول التشهد في الركعة الأخيرة الرابعة، عمل إيه الإمام؟ قام وجاب الركعة الهين الخامسة، أو سجد سجود. طبعا أنتوا عارفين السجود سجدتين في كل ركعة، طب هو زود سجود، وجب على المؤمن المأمومين، وجب على المأموم ان هو ايه؟ ينبهه. فان لم يرجع، طب ما رجعش مستمر، خدي بالك، لان المفروض انا لو حتى لو لوحدي ونسيت وقمت وجبت ايه؟ هجيب الركعة الخامسة، طب وتذكرت، اول ما تذكر بجلس على طول، لان ما ينفعش هي صلاة رباعية انا اخليها خماسية، او صلاة مغرب تلات ركعات اخليها اربعة وانا متذكرة، لا، يبقى على طول اول ما المفروض اول ما المأمومين بينبهوا الامام ان في زيادة، على طول الامام بيعمل ايه؟ بيرجع. شوفي هنا، وأو زاد سجودا وجب على المأموم تنبيهه، فإن لم يرجع لم يجوز متابعته أبدا، ما يجوز سريك متابعته أبدا. أوعي تقولي إنما رجوع الإمام ليؤتم به، ده يؤتم به في الحق، لكن هنا هو ابتدى إيه؟ ده هيجيب ركعة خمسة، هو ناسي خلاص، رفع عن أمة الخطأ والنسيان، لكن أنت تكوني متذكرة وتجيبي ركعة خمسة؟ لا لا. أمال أعمل إيه؟ أنا نبهته، سواء طبعا النساء بالتصفيق او الرجال يقولوا سبحان الله، ومش هقوم اجيب الايه الخامسة، امال اعمل ايه؟ اخليني جلسة واتشهد وايه واسلم واسيبه بقى. طيب، فان تابعه عالما بان هذه الركعة هي الخامسة بطلت صلاته. لو انا تابعته وانا عارفة ان دي الصلاة رباعية وان الركعة ديت هو نسي، وانا طلعت وتابعته وانا دارسه، لا، وعارفه ان ما ينفعش اتابعه، كده الصلاه بتاعتي بطلت، لاني انا متعمده ان اتي بايه؟ بالركعه الخامسه دي، لكن هو ناسي. وان تابعه جاهلا، لو انا بقى جاهله ما درستش فقه الصلاه ومش عارفه اعمل ايه، رحت قمت وخلاص، او انا كمان كنت ناسيه، فالصلاه هنا ايه؟ تكون صحيحه، فصلاتي كده هتكون صحيحة. طيب، المأموم مع إمامه له أحوال، المأموم مع الإمام له أحوال، سبق أو تخلف، يعني إن هو يصدق الإمام أو يتخلف عن الإمام. هنا بيقولك أولا السبق، بأن يسبق المأموم إمامه في ركن من أركان الصلاة، ها، كأن يسجد مع أو قبل الإمام، ودي بتجديها، تلاقي الإمام يقول الله أكبر قبل ما يسجد حتى الإمام، تلاقي الإيه؟ المأموم سجد أو يسجد معاه، او يرفع قبله او يسبقه. ها سمع الله لمن حمده. تبص تلاقي المأمومين قاموا بسرعه، ممكن يسبق الامام او يقوم معاه، سواء بقى بالركوع او بالرفع من الركوع، وده محرم. هنا هيأثم، هنا ايه هيأثم ليه؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تركعوا حتى يركع، ولا تسجدوا حتى يسجد. والاصل في النهي ايه؟ التحريم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ لا تركعوا. ده هنا النهي موجه لمين؟ للمأمومين. اوعوا تركعوا الا لما يركع. يبقى اذا لازم الامام يركع يعمل الحركه، وبعد كده المأمومين يعملوا ايه؟ يتابعوا الامام، يركعوا بعد ما يركع. طيب الامام هيسجد، بعد ما يسجد كله عمل الحركه الامام كده كل جسمه سجد، يبتدي المأموم ايه؟ يسجد. شوفي هنا: ولا تسجدوا حتى يسجد. طيب والاصل في النهي التحريم، بل لو قال قائل انه من كبائر الذنوب لم يبعد. يعني مش بس تحريم ان انت تخلي الحركه بتاعتك مع الامام او انها تسبق الامام، ده بس مش تحريم، لا ده ممكن كمان يكون ايه؟ كبيره. ليه؟ شوفي هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اما يخشى احدكم ان يرفع راسه قبل الامام ان يحول راسه الى راس حمار، او يجعل صورته صوره حمار. يعني شوفي هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيتوعده اللي بيرفع راسه قبل الامام، طبعا يعني هنا النبي يقصد صلى الله عليه وسلم اللي بيسبق الامام، هنا بيتوعده ان ايه؟ ان راسه دي تتحول راس حمار، او صورته كصوره ايه؟ الحمار. طبعا هنا وعيد شديد، وعيد شديد. طبعا احنا اخذنا قبل كده ان الكبائر بنعرفها بايه؟ بما توعد. يعني بنعرف الكبائر طبعا من كذا يعني من كذا زي ما نقول كذا كذا حال ليها، طبعا اللعن او غضب الله، او ان يبقى ليها حد، او ان هي ايه يبقى عليها وعيد شديد. طالما عليها وعيد شديد بالكيفيه دي، دي تعد من كبائر الذنوب. يبقى اذا هو كده اتى بكبير. طيب اما في تكبيره الاحرام، فانك لو كبرت قبل ان يتم الامام تكبيره، او قبل ان يتم الامام تكبيره الاحرام، لم تنعقد صلاتك اصلا. تخيلي بقى كده قبل ما الامام يقول الله اكبر، ها انا ايه؟ الله اكبر. المأموم: لا معلش صلاتك كده ما انعقدتش، لان لابد اني الامام يقول الله اكبر، لان دي بدايه الصلاه. خدي بالك، مفتاح الصلاه الطهور وتحريمها التكبير. يعني دي حاجه، واذا قمت الى الصلاه فكبر، دي ركن. يبقى لازم الامام يبتدي يكبر، يعني بدايه الصلاه، يعني يبتدي بقى تنعقد الصلاه، وبعد كده الماموم يكبر قبله. طب الماموم كبر قبل الامام؟ لا، هنا الصلاه اساسي مش منعقده، مش منعقده صلاتك خلف الامام، لان لسه الامام لم يكبر بعد. يشرع الماموم في الركن حتى يصل اليه الامام، فلا يبدا في الانحناء للسجود حتى يضع الامام جبهته على الارض. انت متخيله؟ شوفي النبي صلى الله عليه وسلم، هنا حديث البراء بن عازب: كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن احد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا، ثم نقع سجودا بعده. النبي صلى الله عليه وسلم قال سمع الله لمن حمده واستتم ايه؟ قائما. وكذلك الصحابه تابعوا النبي وبرضه وقفوا كما وقف النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم هيقول الله أكبر وهيسجد، مفيش حد من الصحابة بيحني ظهره عشان يسجد، إلا شوفي مجرد حني الظهر، لا ما بيفعلهوش، إلا لما النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ يسجد حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا. النبي يسجد خلاص، سجد، بيبتدوا هم إيه؟ ها؟ يسجدوا. لكن طبعا زي ما انت بتشوفي، هو بس الامام يقول الله اكبر ويبتدي في السجود، تلاقي ايه؟ من كتر السرعه ممكن يسجدوا مع الامام يسجدوا قبله كمان. لا لازم الإمام يعمل الحركة كاملة وبعد كده المأموم يبتدي يعملها خلفه. يعني المفروض إن إحنا إيه، لو بنصلي، لو أنت بتصلي مأمومة، تدي بس للإمام فرصة إن يعمل الحركة. طب حكم صلاة سبق من سبقه، من سبق إمامه، حكم صلاة من سبق يعني اللي هيسبق إمامه حكمه إيه؟ قال لك متى سبق المأموم إمامه عالما ذاكرا فصلاته باطلة، وإن كان جاهلا أو نسيا فصلاته صحيحة. يبقى ده اللي هيسبق الإمام الحركة. طيب التاني بقى التخلف. ثانية التخلف. طيب هنا في تخلف في ركن أو تخلف بركن، يعني هنا أنت بقى المأموم بيتخلف عن الإمام بركن أو بإيه في الركن نفسه. طب يعني إيه؟ هيبتدي يوضح لك. فالتخلف في الركن معناه، تخلف في الركن، في الركن نفسه بقى معناه أن تتأخر عن المتابعة، يعني يتأخر المأموم عن متابعة الإمام، ولكن تدرك الإمام في الركن الذي انتقل إليه، مثل أن يركع الإمام وقد بقى عليك آية أو آية من الصورة، وبقيت قائما تكمل ما بقي عليك، ولكنك ركعت وأدركت الإمام في الركوع. فالركعة هنا صحيحة ولكن الفعل مخالف للسنة. هنا بيديكي مثال كويس، أو بيقول لك دلوقتي الإمام قرأ والإمام قال الله أكبر وركع، أنت كان لسه فضلك آية أو آيتين وخلصتيهم، بس قبل ما الإمام يقوم من الركوع كنت أنت إيه لحقتي وركعتي معاه، كده الصلاة صحيحة أو الركعة صحيحة، بس إيه أنت كده خالفتي السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه، إذا ركع فاركعوا، يعني المفروض لما الإمام يركع ويستتم راكعا المفروض إن أنا بتابعه، ما استناش بقى لما أخلص الإيه الآيات اللي أنا بقرأها، لا، لأن أنا مأمورة بمتابعته عشان ما أخالفش السنة. طب لو فعلت خلاص مسأسم والركعة صحيحة، بس كده في مخالفة لسنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المشروع المفروض اللي يشرع ليكي في الركوع من حين أن يصلي إمامك إلى الركوع، يصل إمامك إلى الركوع، ولا تتخلف لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع فاركع، إذا ركع فاركع. طيب ده التخلف. والتخلف بركن معناه أن الإمام يسبقك بركن، أي يركع ويرفع قبل أن تركع. طيب هنا بقى التخلف بركن كامل بقى يعني إيه؟ دلوقتي أنا الإمام قال الله أكبر وركع، طيب وقال سمع الله لمن حمده ووقف، وانا كنت لسه ما ركعتش، يبقى كده الامام يعني انا متخلفة عنه بايه، بركن كامل، لان خدي بالك الركوع ده يعد ركن والقيام من الركوع ركن. انا كده هو عمل ركع وقام، يعني ركع ده ركن وقام كمان من الركوع، وعمل الركن اللي بعده لسه ما ركعش، يبقى انا كده متخلفه عنه بايه، بركن. هنا بقى بيقول لك العلماء اختلفوا فيها، والراجح اذا تخلف عنه بركن لغير عذر فصلاته باطله، سواء كان الركن ركوعا ام غير ركوع. وعلى هذا لو ان هذا الامام رفع من السجدة الأولى وكان هذا المأموم يدعو الله في السجود، فبقى يدعو الله حتى يسجد الإمام السجدة الثانية فصلاته باطلة. وإذا سبقه الإمام، إذا سبقه الإمام بركن، فأين المتابعة؟ طيب هنا عايز يقول لك إيه؟ يقول لك دلوقتي لو نفرض إني إمام السجدة الأولى وأنا سجدت خلف السجدة الأولى، الإمام قام بالسجدة الأولى وجلس وأنا ما زلت سجدة، والإمام كمان إيه سجد السجدة الثانية وأنا بقى إيه قمت، لا أنا كده متخلفة على الإمام بإيه؟ بركن كامل، بركن كامل، لأن كل دي أركان الصلاة. بيقول لك هنا الصلاة كده مالها؟ باطلة، لأنه هنا متخلف بركن كامل. فأين المتابعة؟ طبعا هي فيها خلاف، ولكن ده زي ما بنقول الراجح في المسألة دي. طيب إتمام الصفوف، وهنا يعني بيقصد إتمام الصفوف وتسوية الصفوف وهكذا. شوفي هنا عن أنس ابن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ساووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. شوفي هنا النبي بيأمر ساووا صفوفكم، أمر، فإن تسوية الصف من إيه؟ من تمام الصلاة، إن الصلاة تكون تامة كاملة بإيه؟ من تسوية الصف. ساووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. يبقى اسمي كده ايه؟ اقمت الصلاة بان انا ايه؟ اساوي الصف. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن مسعود يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول استووا ولا تختلفوا وتختلف قلوبكم. تخيلي المناكب، لان المناكب المنكب في المنكب، المنكب اللي هو الكتف، الكتف في الكتف، الكتف في الكتف. فكان النبي كأنه عارفة مسطرة واحدة، كأنها حاجة واحدة، النبي كده يمسح كله المناكب، ايه مفيش حد طالع ولا نازل، كله ايه سوى بعضه، سبحان الله. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يساوي صفوفنا حتى كأنما يساوي بين القداح، حتى رأى أن قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر، فرأى رجلا باديا صدره من الصف فقال: عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله، ليخالفن الله بين وجوهكم. طيب هنا النعمان بيقول ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما بيساوي الصفوف، كأنها عارفة كأنك حاطة ايه كوبايات كده في ايه في سوى بعضها كلها. ولما النبي صلى الله عليه وسلم رأى ان الصحابة خلاص يعني عرفوا وابتدوا هم يساوي الصفوف كما امرهم النبي صلى الله عليه وسلم، فخلاص طيب خرج عليهم بقى في يوم عشان يأمهم في الصلاة، وطبعا ايه شايف ان هم كلهم خلاص منتظمين في الصف، فكاد ان يكبر، يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم كاد يعني خلاص هيكبر ويقول الله اكبر، فرأى رجل صدره يعني عارفة طالع بس عن الصف كده يعني باديا، يعني صدره كده ظاهر حاجة بسيطة قوي في الصف، فقال ايه؟ عباد الله، لتسون لصفوفكم، ساووا الصفوف، او الله عز وجل ايه يخالف بيننا. طبعا هنا وجوهكم يعني ايه نختلف مع بعض في الوجهات النظر، يعني كل واحد يبقى له ايه رأي، زي ما انت بتشوفي طبعا صلاة الجماعة واللي بيحدث فيها، كل واحد ايه دي رأي، كل واحد يخالف التاني، كل واحد قاعد بصل التاني، ده عمل ده سوى ده قال ده ما صلاش ده عم وهكذا. ليه؟ لان مفيش تسوية للصف، سبحانك يا رب. طبعا هنا كل النصوص دي كما قال النووي على وجوب تسوية الصفوف. قال الشيخ ابن عثيمين في قوله أو ليخالفن الله بين وجوهكم، هنا زي بقولك كده وجهات النظر، وجهات النظر تبقى مختلفة وبالتالي تختلف القلوب، وكل ده يعني النبي توعد بكده ان لو هنترك تسوية الصف هيحدث ما بيننا الشقاق ده. لذا ايه بقى؟ ذهب اكثر اهل العلم على وجوب تسوية الصف، لان النبي صلى الله عليه وسلم توعد ليه وجوب، توعد على المخالفة، اللي هيخالف الامر ده ليه ايه؟ ليه وعيد ان الله عز وجل ايه يعني يبقى في شقاق ما بيننا وما بين بعض، وجهات النظر بتاعتنا ما تكونش ايه متحدة، ما تكونش متقاربة. فطبعا ده بيدل على الوجوب. كمان الاوامر يعني ساووا صفوفكم، كل دي اوامر، طبعا الاوامر بتدل على الوجوب. طيب بيقول لك يعني طبعا يعني الأدلة بتدل على وجوب تسوية الصف، ولو الجماعة ما سووش الصف هيقسموا كلهم طبعا، وده حتى اللي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية. بيقول لك والأصل بقى إن يكون الصفوف في الصلاة تامة مترصة متقاربة، نكمل الصف الأول من أول يعني عارفة، لو أنت عارفين طبعا المساجد بتبقى حيطة لحيطة في اتجاه القبلة، من الحيطة دي للحيطة دي كل ده الصف لازم يكتمل من أول للآخر. طيب بعد ما الصف الأول يكتمل يأتي الصف الذي إيه يليه وهكذا، واخدين بالكم؟ لازم التراص ده، ان تكون الصفوف متراصة متقاربة، الصف الاول يكتمل وبعد كده يبتدي الصف الذي يليه ثم الذي يليه. طيب شوفي هنا النبي صلى الله عليه وسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ يعني انتوا ما بتقفوا يعني خليكوا اصطفوا يعني اقفوا في الصفوف كما الملائكة بتقف في صفوف عند الله عز وجل. قلنا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة؟ ازاي بقى بتصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصف الاول ويترصون في الصف. شايفة دي بقى ايه؟ النبي بيحس الصحابة رضي الله عنهم على ايه؟ على انهم يترصوا. يعني ايه بقى يترصوا؟ يعني هنتم الصف الاول وايه ونكون مرصوصين فيه. شوفي هيقولك بعد كده ايه، اتم الصف المقدم ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. طب ليه؟ شوفي هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لي تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. تخيلي انت بتجدي كده سبحان الله، اللي بيصلي منكم يعني اذهب بقى صلاة الجمعة او صلاة التراويح، طبعا بتبقى باينة قوي في صلاة التراويح بتاعت رمضان، المفروض ان احنا نتم الصف الاول واحنا مترصين وبعدين الصف الذي يليه ثم الصف الذي يليه. انت تجدي الناس ايه في الاخر، قاعدين في الاخر، يا جماعة تقدموا يا جماعة ترصوا، تلاقي كل صف ايه مش مكتمل وما فيش طبعا تراص، يعني الصف مش مكتمل ولا حتى مرصوصين، اللي طالع واللي نازل واللي داخل يا جماعة تقدموا يا جماعة تعالوا، طبعا ما فيش. يعني شوفي هنلاقي بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول لينوا في ايدي اخوانكم، المفروض يبقى فيه لين، لكن لا كل واحد ايه راكب دماغه هو بمزاجه كده عايز يصلي. شوفي هنا النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. نسأل الله سبحانه وتعالى العافية. يتأخرون عن ايه؟ ان هم ما يترصوش في الصفوف، المفروض نرص الاول وبعدين التاني وبعدين التالت هكذا. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه؟ امرهم انه يتقدموا ويترصوا في الصف الاول. ليه؟ عشان يقتادوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. خدي بالك الامام بيفعل الحركات في الصلاة، ومين اللي مين اللي شايفه؟ الصف الاول. فالصف الاول هيتابع الامام، طب والصف اللي بعد التاني هيتابع الصف الاول، وهكذا، والتالت هيتابع التاني لان ده اللي هو شايفه، فهكذا. شوفي هنا النبي صلى الله عليه وسلم: فامرهم بالتقدم الى الصف الاول ليقتدوا به، يقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وليقتدي بهم من بعدهم ممن يصلي في الايه، في الصفوف المتاخره، لانهم طبعا مش بيشوفوا الامام. طبعا يعني العلماء في تفسير حتى يؤخرهم الله قال لك يعني يؤخرهم الله عن رحمته، عن جنته، عن عظيم فضله، عن الرفعة والمنزلة، عن العلم. يعني سبحان الله، يعني كل ده داخل في التأخير، مجرد ان هم ايه متأخرين واقفين ورا. طب واقفين ورا ليه؟ أتموا الصف الأول ثم الذي يلي ثم الذي يلي. وبيقول لك اهو: رأى النبي صلى الله عليه وسلم قوم يتأخرون في المسجد، يعني لا يتقدمون إلى الصفوف الأولى. يعني شوفي سبحان الله كما يحدث الآن. فقال: لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. يعني النبي عمال يقول تقدموا تقدموا، هو برضو متأخرين، فالنبي قال لهم إيه بقى؟ برضو ما زال، يعني أنتوا مستمرين. قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل. فطبعا هنا لازم الواحد يخاف إيه على نفسه، إن الله عز وجل يؤخره عن جميع إيه مواطن الخير، يتأخر عن مواطن الخير كلها. طبعا أنت يعني سبحان الله، وأنا أول المسلمين، أنا أول مؤمن، أنا أول من يفعل ما إيه ما أمر الله عز وجل به وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم. فطبعا أمر خطير جدا. وبصراحة أمر مشاهد طبعا في المساجد بتاعتنا. طيب مسألة، بيقول لك: يجب على المسلمين أن يرصوا صفوفهم ويسدوا الفرج بينهم، وذلك يكون بمحاذاة المنكب مع المنكب والقدم مع القدم. طبعا تعرفين المناكب اللي هي ايه؟ المنكب اللي هو الكتف. تخيلي انت واقفة كده وكتفك في كتف أختك اللي جنبك من اليمين ومن الشمال، الكتف في الكتف، والقدم في القدم، القدم في القدم، يعني الكعب في الكعب. وعن أنس بن مالك قال: أقيموا الصفوف فإني أراكم خلف ظهري. ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول، والرواء أنس: أقيموا الصفوف فإني أراكم إيه خلف ظهري. يمكن أخذنا العام الماضي خلف ظهري وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى من أمامه كما يرى من خلفه في الصلاة. طيب، وعن عبد الله بن عمرو بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف وحازوا بين المناكب. حازوا المنكب، حزو المنكب، المنكب في المنكب، وسدوا الخلل، ما يبقاش في فرقة ما بينك وما بين اللي جنبك. ولينوا بأيدي إخوانكم، خليكوا لينين. لما حد يقول لك تعالي يا اختي كده وقفي جنبي هنا، خليكي لينه، لكن طبعا الكل ايه سبحان الله متنشن. ولا تذروا فروجات للشيطان، وما تتركوش الفروجات دي اهي للشيطان، ما تتركهاش للشيطان الفروجات، الحاجات الايه، الحاجات الايه اللي زي ما بنقول الخلل اللي ما بيننا وما بين ايه، ما بينك وما بين اللي جنبك. ومن وصل صفا وصله الله. شوفي سبحان الله، يعني مجرد ان انت بتتمي كده، تطلعي كده وتتمي الصف الاول، وبعد كده اللي وراكي يتم الصف الثاني، انت كده بتوصلي صف، وصلك الله عز وجل. ومن قطع صفا قطعه الله. سبحانك يا رب. وعن عمان بن بشير يقول: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم. شوف النبي صلى الله عليه وسلم، انتوا شايفين يا بنات كام حديث في الموضوع ده؟ سبحانك يا رب، أحاديث كتيرة جدا، ويمكن اللي مذكور هنا فيه تاني غيره. أقيموا صفوفكم، 3 مرات النبي صلى الله عليه وسلم: أقيموا صفوفكم، أقيموا صفوفكم، أقيموا صفوفكم، والله لا تقيمن صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. قال: فلأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه، وركبته بركبة صاحبه، وكعبه بكعبه. شوفي هنا الصحابة من شدة ايه، على طول استجابة لأقوال النبي صلى الله عليه وسلم، عشان القلوب ايه، ما تبقاش كده متنافرة، ما يبقاش فيه كده ما بين المسلمين وبعضهم كده ايه، عدم توافق. المنكب في المنكب، والركبة في الركبة، والكعب في الكعب. طيب هنا بقى الشيخ أبو بكر أبو زيد بيقول بقى في حاجة، يعني زي ما بنقول هيئات المضافة، يعني حاجات كده الناس ابتدت تضيفها بلا مستند. ما نراه من بعض المصلين من ملاحقته من على يمينه إن كان في يمين الصف، ومن على يساره إن كان في ميسرة الصف، ولي عقبيه كعقبيه بكعبي جاره، ولي العقبين كعقبيه بعقب جاره. هقول لك يعني ايه. هو هنا بيتكلم عن ايه؟ دلوقتي احنا ابتدينا الصف، خلاص كده ابتدينا الصف، والمنكب في المنكب، والركبه في الركبه، والقدم في القدم، احنا بنصلي. طيب جينا بقى سجدنا وركعنا وجينا قمنا تاني، الصفوف ساعات بيحصل فيها ايه، زي ما بنقول يعني ما بيبقاش الوضع كما هو، فتلاقيكي نفسك عملتي ايه عشان بقى تلزقي في اللي جنبك، تبتدي تميلي رجليكي المشط كده، واخدين بالكم، عشان ايه، تلحقي اللي من على يمينك وتلحقي من اللي على شمالك. لا ده كده يعني زي ما بيقول هنا يعني إغال في تطبيق السنة، دي حاجة زايدة عن تطبيق السنة. خلاص يعني حدث بقى، يعني ده كده بقت رجلي كده خلاص، لان انت خدي بالك القدمين بيكونوا في اتجاه القبلة، ما ينفعش ان انا ابتدي ايه اعوج رجلي عشان الحق من هنا والحق اللي من هنا، لا خلاص خليكي زي ما انت كده واقفة مستقيمة رجليكي في اتجاه القبلة، وما تحاوليش بقى تلحقي اللي من جنبك شمال وتلحقي من اللي جنبك اليمين، لان خدي بالك انت المفروض انت في صلاة، انت المفروض انت في خشوع، انت المفروض بتركزي في صلاتك، مالكيش دعوة بقى باللي حواليك. خلاص احنا بدأنا الصلاة واحنا مصطفين مكملين الصف الاول، المنكب في المنكب والقدم في القدم والركبة في الركبة، خلاص كده حدث بعد كده ايه، خلاص بقى، لان ده هيبقى إغلال في تطبيق السنة، ان انا ابتدي ايه، بتبقي واقفة كده رجليكي، عارفين يا بنات زي حاجة سبعة كده، رجليكي بقى السبعة عشان تحاولي تقربي لده وتقربي لده وتفضلي تفتحي رجليكي بقى، لا مفيش كده، انت خليكي كما انت. لا ليه كده يا خبر ابيض، تحط رجلها فوق رجلك، لا ازاي رجلها فوق رجلك دي، لا لا، ده كل ده اغلال بقى في تطبيق السنه. يعني حتى هنا الشيخ ابو بكر ابو يزيد يعني بيقول لا، ولي، عارفه لي الكعبين الايه، العقبين، لي يعني انت بتلوي رجليكي بدل ما هي اتجاه القبله القدمين، لا بتبتدي ان انت ايه تلويهم عشان ايه تلحقي من هنا وتلحقي من هنا، لا ما تلحقيش حد. حبيبتي احنا بدايه الصلاه الكعب في الكعب والمنكب في المنكب والركبه في الركبه، خلاص كده دي بدايه الصلاه. طب احنا ركعنا وسجدنا والركعه الاولى خلصت الركعه الثانيه، هتبتدي تلاقي ان الناس ابتدت ما يبقاش الكعب في الكعب. هنا بقى افضل الاحق اللي باليمين والشمال؟ لا خلاص بقى. فاكمين يا بنات الملاحقه دي؟ في انت يا في 20 شهيره هشوف حتى بيقول لك ايه، وهذه هيئه زائده على الوارد فيها إغال في تطبيق السنة. دي زيادة في تطبيق السنة، إغال يعني زيادة. لا خلاص انت بقى في خشوع في تضرع الى الله عز وجل، خلاص بقى تشغليش نفسك باللي حواليك. مش هقعد بقى ايه ده هنا بقى اتحرك كده الشمال، لا اتحرك شوية يمين، ابتدي افتح رجلي على الاخر، لا انا كما انا. طب هنا بيقولك بقى المصافة هي مما يلي الامام. خدي بالك بقى عشان انا عايزة الطريقة بقى اللي بتصفي بيها المفروض الصفوف. انتوا عارفين الامام بيقف قدام ويبقى في ايه، في نص تقريبا، في نص ايه يعني، في نص الصف يعني، الصف هو كده الاول، هو بيبقى في النص تقريبا وبيبقى قدام. هنصف الصف الاول ازاي؟ اول واحد هيجي يقف خلف الامام، يقف خلف الايه الامام. طيب واللي يجي بعديه يقف عن اليمين، طب واللي بعديه يبتدي يقف شمال، وبعدين لمين شمال لمين شمال لمين شمال، واخدين بالكم؟ بحيث ان ايه يكتمل الصف هكذا. دي الطريقه اللي ايه بيصف بها المأمومين خلف الامام. طيب وطبعا هيترصوا بالكلفيه ديت، و المفروض طبعا المنكب في المنكب والكعب في الكعب لحد ما الصف ينتهي بهذه الكيفية. طيب السواري بقى اللي في المسجد، او ما تنشغليش في الصلاة خلاص. احنا هو فعلا زي ما عزة بتقول كده، احنا بنبتدي بنصطف قبل ما نبدأ الصلاة، بنكمل الصف الاول كله من الاول للاخر كامل، وكله عارفين يا بنات خط واحد، عارفه المسطره هكذا خط واحد، الرجل القدم في القدم والمنكب، خلاص كده دي بدايتنا. طبعا نبتدي نركع، هنبتدي نسجد، هنبتدي نقوم، خلاص بقى اللي يحصل يحصل، ما نبتديش ايه بقى نشغل نفسنا ونبتدي ايه نلاحق الشمال ونلاحق اليمين، لا. زي ما بقول لك تسويق يعني، ازاي بيبتدي يستوي الصف، ازاي المصفه دي هي مما يلي الامام. يعني ايه مما يلي الامام؟ زي ما قلت لك الامام بيقف في الوسط، اول واحد بيجي من الرجال هيقف خلف الامام بالظبط، وبعد كده اللي يجي بعده هيقف على يمين الرجل ده، طب اللي يجي بعد كده يقف على يسار، وهكذا يمين يسار يمين يسار يمين يسار لحد ما يستوي الصف الايه الاول، هكذا يصف الصف الاول. طيب بالنسبه للسواري اللي هي الاعمده، انتوا عارفين في اعمده بتبقى في المسجد كده. عن معاويه ابن قرة عن ابيه قال: كنا ننهى ان نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطرد عنها طردا. في نهي، عارفين العمود والعميد؟ العمود في نهي ان احنا نقف ما بين الايه العمود والعمود، لان خدي بالك ده هيقطع الصفوف بالكيفيه دي، لان الصف وبعدين ايه عمود وبعدين الصف يكتمل، لا ما ينفعش. لا هنصلي قدام العمود او بعد العمود، لكن ما يبقاش العمود يقطع ايه الصفوف. شوفي حتى هنا بيقول لك ونطرد عنها طردا، بنطرد. يبقى كنا ننهى عن او ننهى ان نصف بين السواري، السواري اللي هي ايه اعمده المسجد. لا بص يا بنات، يعني المصفه هي مما يلي الامام، المصفى دي يعني الصفوف ازاي تتكون، او الصف الاول يتكون ازاي من مال الامام، اول واحد يجي يقف ورا الامام مباشرة. طيب وبعدين اللي هيجي بعديه هيقف على لمين الرجل ده، واللي بعديه يسار، لمين يسار لمين يسار لمين، لحد ما الصف يكتمل. دي يعني طريقة الوقف، الصف يقف ازاي. طيب يبقى قلنا كمان ما فيش صلاة ما بين السواري ما بين الأعمدة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وكان الصحابة بيطردوا عنها طردا. ليه؟ عشان دي بتقطع الصف. طيب هنا بيقول لك الشيخ ابن عثيمين بيقول الصف بين السواري جائز إذا ضاق المسجد. طبعا دي كده بيقول لك عليها إجماع ما بين العلماء، لو إني المسجد ضاق بالمصلين، وده اللي بيحدث طبعا في الحرم، المسجد المكي والحرم المكي والمدني، طبعا انتوا عارفين في اعمده كتير، ولكن طبعا المكان بيضيق بيضيق، خاصه لو يوم جمعه، لو يوم جمعه بالمسجد بيضيق بالناس. فطبعا هنا اجمع العلماء على ان ايه يجوز في الحاله دي ان الناس تقف ما بين الاعمده. طيب لما يكون بقى لا المكان واسع فيها خلاف، ولكن طبعا يعني الصحيح ان منهي عنه، لان طبعا ده بيؤدي الى انقطاع الصف. طبعا هنا يعني حديث واضح، يعني الحديث سبحان الله واضح، ولكن فيها خلاف. طيب نتكلم بقى عن جزئية تانية، ودي يمكن بيبقى فيها اسئلة كتير. دخول المأموم راكعا للصف، دخول المأموم راكعا في الصف، طيب يعني ايه؟ يعني انا جيت دخلت المسجد ولقيت الامام راكع، فاعمل ايه بقى؟ ده فيه طبعا يعني نهي، اروح قايل الله اكبر وركعه، وبعد كده بعد ما اركع اروح داخله في الصف. فاهمين عمل ايه؟ ركع قبل ان يدخل في الصف، وبعد كده مشي وهو راكع ودخل في الصف. شوفي هنا، اذا ركع المسبوق قبل الوصول الى الصف، المسبوق يعني اللي هو المأموم وهو الامام سبقه قبل الوصول الى الصف، كي يدرك الركعة من الإمام فقد وقع فيه المكروه، والدليل على ذلك حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف. أبي بكر دخل المسجد بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، لقى النبي راكع، فراح ركع، اول ما دخل ركع وفضل ماشي ماشي وهو راكع لحد ما دخل في الصف، فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال زادك الله حرصا. طبعا هو حريص يعني، ولا تعد، زادك الله حرصا وايه ولا تعد. طبعا هنا باب اذا ركع دون الصف. قال الامام الشافعي رحمه الله فكأنه احب له الدخول في الصف ولم يرى عليه العجل بالركوع حتى يلحق بالصف. طيب ولم يأمره، يعني الشافعي ده رأيه، ولم يأمره بالإعادة، بل فيه دلالة على أنه رأى ركوعه منفردا مجزئا، رأى ركوعه منفردا مجزئا. طيب هنا الشافعي بيقول لك النبي صلى الله عليه وسلم احب لابي بكر ان هو يدخل في الصف وبعد كده ايه يكبر ويركع، ما يتعجلش الامر، وهو ايه لم يدخل في الصف ويدخل بسرعه يركع وبعدين ايه يبتدي يمشي لحد ما يوصل للصف. ف بيقول لك يعني ولم يأمره النبي بالإعادة، بل فيه دلالة على أنه رأى ركوعه منفردا مجزئا. خدي بالك احنا ناخد دلوقتي حالا صلاة المنفرد خلف الايه، خلف الصف، وناخد حكمها ايه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم، بس خدي بالك، زادك الله حرصا، هو حريص، ولكن ولا تعد، ولا تعد، لان هناخد دلوقتي حالا ان ايه، ما بيجزئش صلاة المنفرد خلف الصف. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم زي بيقولك دخول المأمور راقعا في الصف، لا ما حدش يفعل كده، تنتظري لما تدخلي في الصف وبعدين تبتدي تركعي تسجدي، لان طبعا انت المفروض لما بتدخلي في صلاة الجماعة زي ما الامام بيكون بيفعل انت بتفعلي، دخلت لقيتي الامام راكع هتركعي، لقيت الامام ساجد هتسجدي، لقيت الامام واقف بيقرأ هتقرأي، ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا، احنا لسه واخدينها. طيب بيقول لك طبعا هنا الركوع دون الصف ثم المشي اليه مخالفا للسنه ومنهي عنه. ليه؟ زادك الله حرصا ولا تعد، لا تعد، خلاص. طيب مساله، لا خدي بالك هنا الشافعي بيقول لك لم يأمره النبي بالإعادة، هنا الحديث انتهى كده، زادك الله حرصا ولا تعود. هل أبي بكر عاد، يعني عاد الركعة، ما عادش الركعة؟ احنا لا ندري، ممكن يكون عاد الركعة وبعد كده لما جه النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه، زادك الله حرصا ولا تعود. فهنا الامر يعني حتى لو انت دورتي فين بقيه الحديث، هل هو عاد الركعه ولا ما عادش الركعه، مش هتلاقي، مفيش يعني مفيش، ما وصلناش حاجه في الموضوع ده. وطبعا هنا يحتمل ان يكون عاد الركعه، ويحتمل ان ما يكونش عاد الركعه، عند الاحتمال يسقط الاستدلال، خلاص ده كده الحديث ده لا يستدل به على هذا الامر. طبعا طبعا هو في صلاة من غير تكبيرة الإحرام يا سامية، تكبيرة الإحرام يا بنات دي ركن، تكبيرة الإحرام ركن، ركن، اوعوا تنسوا اللي خدناه العام الماضي، لأن اللي أخدناه العام الماضي في الصلاة مرتبط ارتباط وثيق بصلاة الجماعة. ده ركن ازاي؟ لازم أفعله صح؟ معايا سنة تالتة مستوعبين اللي طبعا تعد أصعب، يعني أصعب نوع من أنواع الصلوات في دراستها هي صلاة الجماعة. ومين قال كده؟ هو حاول أن يدرك الركوع كي يدرك الركعة؟ مين اللي قال كده؟ مين اللي قال لك كده؟ يعني هو الحديث قال كده؟ هنا الحديث بيقول لك دخول المأموم راكعا في الصف، هو دخل وهو راكع في الصف، هل يجوز هذا الامر؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا، زادك الله حرصا ولا تعود، ما تعودش كده، لما تخش في الصف ابقى كبر وايه واركع. ماشي، احنا اخذنا يا بنات، بصوا احنا اخذنا ان قراءة الفاتحة ركن في كل ركعة، وقلنا ان ركنية الفاتحة دي فيها خلاف ما بين العلماء، وقلنا ان الجمهور على انها ايه، ركن في كل ركعة. اولا عندك حديث المسيء لصلاته بالاضافة لحديث عبادة بن الصامت وابن عمر، لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها الرجل بأم القرآن، واللي مش هيقرأ بأم القرآن فصلاته خداج خداج، يعني باطلة ناقصة. لا تجزئ. احنا واخدنا قبل كده ان عدم الاجزاء ده معناه الفساد. مكروه في المكروه. النبي قال له لا تعد. النبي هنا امره بعدم اعادة ما فعل. فين المكروه هنا؟ منهي عنه. منهي عنه. في نهي عن كده ان انت تخشي وتروحي ركعة وبعدين تخشي في الصف. في نهي عن الفعل ده. ابا بكر فعله والنبي نهى عن كده. لا تعد. قراءة الامام قراءة له. قراءة الامام قراءة له ده فيما تيسر من القرآن وليس في الفاتحة. انتوا كده يا سنة تالتة مطلوب منكم ان انتوا تراجعوا اركان الصلاة وواجبات الصلاة. واضح ان الموضوع ملخبط معاكم. اركان قراءة الفاتحة تعد ركن في كل ركعة. انتوا فاهمين الركن يعني ايه الاول ولا لا؟ الركن ان لم يفعل بطل العمل وبيكون داخل العمل. قراءة الفاتحة تعد ركن في الصلاة. فيها خلاف ولكن الاحاديث واضحة في الركنية. لكن ما تيسر من القرآن ده على وجوب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنازعوني إلا بأم القرآن. إذا جهرت في الصلاة فلا تنازعوني إلا بأم القرآن. رجعوا الأحاديث ديت. إذا جهر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة لا ننازعه إلا بأم القرآن. اما ما تيسر من القرآن لا خلاص. قراءة الامام تجزئك في الصلاة الجهرية. نراجع الاحاديث دي سنة تالتة من فضلكم. تذكرتي كلكم تذكرت ولا ناسيين؟ لو ناسيين رجعوها. لو نسيتوا الجزئية دي نقرأها. ليلى رسلان بتقول نقرأها في نفس الوقت ولا ساعات الإمام يسكت شوية نقرأ الفاتحة. مين يجاوب؟ مين يجاوب؟ مين يجاوب على سؤال ليلى؟ مع الإمام. مع الإمام. إحنا بنقرأ مع الإمام. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنازعوني إلا بأم القرآن. هو بيقرأ وإحنا بنقرأ معاه. هو بيقرأ وإحنا بنقرأ معاه. وكمان يعني إذا أمن الإمام فأمنه. يعني المفروض لما الإمام يقول آمين إحنا بنقول معاه آمين. فإنه من وافق تأمينه تأمين الإمام أو تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وإذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. فإنه من وافق قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. يبقى احنا هنا بنقرأ مع الإمام. الإمام بيقول آمين احنا بنقول معاه آمين. لو وافقت قولك آمين مع الإمام مع الملائكة غفر لك ما تقدم من ذنبك. يعني لو فاتته قراءة الفاتحة والسورة نعيد الركعة طبعا لأني قراءة الفاتحة ركن في كل ركعة. قراءة الفاتحة ركن في كل ركعة. ويا بنات يعني في خلافات ما بين العلماء. في خلافات ما بين العلماء وده المشهور عندنا في مصر ان الامام يقرا وبعدين يسكت عشان المأمومين يقراوا خلفه. وهل ده صحيح؟ يعني هو جاب منين الكلام ده؟ فين الادله اللي بتدل على كده؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تنازعوني الا بام القران. اذا جهرت في الصلاه لا تنازعوني الا بام القران. يعني انتوا تقراوا ونقرا مع نقرا مع الامام. بالاضافه ان كلمه امين لما الامام بيقول امين المفروض احنا بنقول وراه، لما الامام بيقول ولا الضالين احنا بنقول، هو بيقول امين واحنا بنقول معاه امين. ايه الدليل على كده يا ليلى؟ فين يعني هو جاب منين ده؟ حبيبة قلبي، حبيبة قلبي، احنا يا بنات انا كده يعني سبحانك يا رب، الكلام ده احنا اتكلمناه العام الماضي، يعني انتوا لسه يعني ما ظبطتوش الصلاة؟ دراستنا العام الماضي خدنا الصلاة، خدنا شروطها واركانها وواجباتها ومستحباتها. المفروض ان احنا لما اخدنا الجزئية دي ودرسناها خلاص ضبطنا الصلاة بتاعتنا. يعني الاسئلة دي انتوا اسألوها، دي اسئلة يسألوها سنة تانية، لكن تالتة اخدوا الصلاة ودرسوها بهذه الكيفية وبيسألوا الاسئلة دي، لا كده صعب قوي. احنا لما بنتعلم شيء عشان نبتدي نطبقه بصرف النظر بقى على الامتحانات والكلام ده، خاصة في الصلاة، لان دي اكد ركن بعد شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. والمفروض انت بتتعلميها وبتبتدي تعلمي غيرك وتعرفيه وتقولي لي الحق في المسألة. نعم فيها خلاف، مش هقول لك حاجة، نعم فيها خلاف، وفي من استدل باني قراءة الفاتحة ليست بركن خلف الامام. نعم في كتير قالوا كده، بل الامام احمد بن حنبل على كده، الحنابلة على كده، وكثير من العلماء بيفتوا بهذا الامر. خلاص طالما انت ورا الامام وجيت في الركوع كده الركعة بالنسبة لك تتحسب، فيها خلاف. واستدلوا بحديث ابي بكر، لكن انت شايف حديث ابي بكر ده يعني بيتكلم عن هذه الجزئية او يستدل به حتى؟ يعني ابا بكر دخل اول ما وجد ان الامام النبي صلى الله عليه وسلم راكع، ركع من قبل ما يدخل في الصف، دخل الصف وهو راكع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد، لا تعد لهذا الفعل. هل أبا بكر عاد الركعة أو لم يعد الركعة؟ لم يرد، ممكن يكون عادها ممكن ما يكونش عادها، لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد، على أنه دخل إيه وهو راكع. لأن احنا ناخد بعد كده هل صلاة المنفرد خلف الصف دي صلاة مجزئة أو غير مجزئة؟ دي دراسة لينا فيها حالا هتيجي يعني. فهنا يعني حتى يعني لو كان في احتمال ان هو ما عادش الركعة ولكن لم يذكر، يعني الحديث سبحان الله لم يرد الا بهذه الرواية، يعني ما فيش روايات تانية مثلا ولم يعد ابي بكر الصلاة، ما فيش رواية كده، او رواية نقول ابا بكر عاد الركعة، ما فيش رواية بكده. الاحاديث لما تكون بهذه الكيفية عند الاحتمال، يحتمل عاد يحتمل معادش، يسقط الاستدلال على طول، دي قاعدة اصولية، لا لا لا يستدل بهذا الحديث. ولكن عندنا احاديث اخرى بيتضح فيها ركنية الفاتحة وانها ركن في كل ركعة من الصلاة. نعم فيها خلاف. لا ما فيش مشكلة حبيبتي، انا بس يعني انا في اي وقت اسألوا يا بنات او الاسئلة، بس انا بستعجب من اسئلة لان اسئلة يعني في حاجة درسناها وحاجة مهمة جدا جدا، ركنية دي حاجة ركن، واخدين بالكم؟ ففي اي وقت مفيش اي مشكلة، تواصلي معايا في اي وقت انا متواجدة، مفيش اي حاجة خالص، بس ارجو ان يعني المناقشة تكون بالنسبة لكم مجدية ويكون الامر متضح بالنسبة لكم. اتضح الامر ولا نعيد تاني؟ نعيد تاني عشان ما يبقاش في، يعني عارفة مش عايزة كده يكون في نفسك شيء او في حاجة مش مفهومة. اتضحت تماما، عرفتي الحديث ده بيستدلوا بيه بايه وهو اساسي، يعني حتى دخول المأموم راكعا في الصف، يعني ده العنوان بتاعه، المأموم لما يخش راكع وهو راكع يدخل في الصف، ايه حكمه؟ في خلاف، نعم في خلاف، وهنا في مصر سبحان الله يعني ده حتى يعني عارفه يعني حتى ابن عثيمين وابن باز كلهم بيقولوا بان ايه، لو المأموم دخل في الركوع كده ادرك الركعه وتسقط عنه قراءه الفاتحه في الركعه دي. هما ذهب للمذهب ده، واخدين مذهب الامام احمد، ولكن طبعا يعني المذهب زي ما بنقول او الادله، يعني حديث ابي بكر ليس فيه شيء من هذا، الامر متضح ولا نوضح تاني؟ انا عارفه يا بنات ان الامر فيه خلاف، ويمكن مثلا والدك زوجك اخواتك ممكن يكونوا على هذا الامر، يقول لك لا دي الركعه مجزئه واسالي، وفعلا لو سال يعني المتواجدين دلوقتي يقول لك لا الركعه كده مجزئه، ولكن سبحان الله يعني ما ذهب اليه الشافعي ومن بان الركعه كده غير مجزئه لان لم يقرا الفاتحه فيها، والفاتحه ركن من اركان الصلاه، طبعا هنا الدليل واضح وقوي. ايوه هو ده اللي بيحصل، من عارف انت يا بنات تقعدي تناقشي، خلاص انت وضحي الامر، يعني اذا كان زوجك ابوك اخوك ابنك وضحي له الامر، قابل قابل، ما قابلش خلاص له سلف، له ايه؟ له سلف، له سلف ان في ناس يعني في علماء قالوا بان هي الركعه كده ايه مجزئه، لكن شوفي حتى النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد، يعني حتى نهاه عن كده. طب نهى عن ايه؟ ان هو يخش راكع في الايه، في الصف. كويس كويس جدا، لان سبحان الله انت شوفي يا ساميه انت نبهتي، وقد ناس تستجيب وفي ناس لا تستجيب، خلاص هو فعلا كده. ايوه الحمد لله انت عندك الاحاديث واضحه، انت دايما تكلمي بالاحاديث، ارجعي ليه ملزمة العام الماضي تلاقي في الفتحة ركن عندك اكتر من حديث، اكتر من حديث هيوضح هذا الامر، خلاص هتلاقي الناس تستجيب لان الاحاديث واضحة، لان حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء لصلاته ايه، وجعلت صلاتك كلها هكذا، يعني هو النبي وضح له كيفية الصلاة، كيف يصلي، وقال له ايه وهكذا ايه بقية الصلاة، يعني هيبقى كل فعلها او قال عليها النبي صلى الله عليه وسلم هيفعلها في كل ركعة، عشان كده قلنا ان الفاتحة ركن في كل ركعة من ركعات الصلاة. ماشي كله كده وصل الفكرة دي ولا نعيد تاني؟ مفيش مشكلة بالنسبة لي ان احنا نعيد تاني. تمام طيب الحمد لله، احنا طبعا قربنا كده نخلص صلاة الجماعة، قربنا نخلص صلاة الجماعة، كلنا مسافر ندخل على الصيام، فاضل كتير في المنهج، عملت منهج بسيط او الترم الاول بالنسبة لك مش كبير، يعني طبعا اول ما بنخلص ان شاء الله يعني هنمتحن، يعني حطي يعني زي ما نقول ايه استعدي. طيب مسألة رواه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يكفر الله به الخطايا ويزيد به في الحسنات؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابة: ألا أدلكم أعرفكم اللي الله عز وجل يمسح به الخطايا، يزيل الخطايا ويزيد في الحسنات بتاعتكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. ما منكم من رجل يخرج من بيته متطهرا فيصلي مع المسلمين الصلاة، ثم يجلس في المجلس ينتظر الصلاة الأخرى إلا الملائكة تقول: ها، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. فإذا قمتم إلى الصلاة فاعدلوا صفوفكم وأقيموها وسدوا الخلل، فإني أراكم من وراء ظهري. إذا قال إمامكم الله أكبر فقولوا الله أكبر، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. وإن خير صفوف الرجال المقدم، وشرها المؤخر. خير صفوف النساء المؤخر، وشرها المقدم. خدي بالك إن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان المسجد الرجال والنساء مع بعض، كان الرجال في الأمام والنساء في الخلف، وما كانش فيه ما بينهم وبين بعض حجاب. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان خير صفوف الرجال المقدم، اوائل الصفوف، وشرها المؤخر اللي هو اخر الصف، وخير صفوف النساء المؤخر، وشرها المقدم، عشان طبعا هيكون ايه قريب من الرجال. يا معشر النساء، شوفي هنا النبي بيوضح للنساء، يا معشر النساء اذا سجد الرجال فاغضضن ابصاركن ولا ترين عورات الرجال من ضيق الإزار. ما منكم من رجل يخرج من بيته متطهرا فيصلي مع المسلمين الصلاة جامعة إلى إيه؟ الآخر. طيب هنا النبي، يعني انتوا عارفين زي ما بنقول ان المسجد كان مسجد واحد، النساء والرجال مع بعض، النساء الرجال في الأمام والنساء في الخلف. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول يعني ان خير صفوف الرجال دي في الامام، وشرها اللي في الخلف، وشر وافضل او افضل صفوف الخير في صفوف النساء اللي في الخلف، وشرها المقدم. وكمان النبي صلى الله عليه وسلم بيحث النساء على ان هم يغضضن ابصارهن اذا سجد الرجال. خدي بالك ان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان بيبقى فيه ازار، إزار ممكن كده الرجل يبقى عنده إزار فقط وبيلافف بيه إيه العورة بتاعته، ممكن هو أثناء السجود ممكن يتبين العورة من ضيق الإزار. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه: اغضضن أبصاركن عن عورات الإيه الرجال. طبعا هنا خدي بالك في السجود قد يتبين شيء، ولكن طبعا هو بيحاول يغطي نفسه، بس من ضيق الإزار قد يحدث إيه بعض الأمور. طبعا هنا يعني ده كان على عهد النبي، وهو كون الرجال ليس بينهم وبين النساء حائل، ما كانش فيه حائل. لكن طبعا دلوقتي الوضع مختلف، يعني بيبقى فيه أماكن خاصة بالنساء دلوقتي، نساء وأماكن خاصة بالرجال. فبيقول لك خلاص كده يبقى هيبقى برضو خير صفوف النساء هتبقى الايه القدام، وشرها اللي هيبقى في الاخر بالظبط زي الرجال، لان هنا منفصلين عن بعض. اهي بيقول لك: اما ان كنا مستورات عن الرجال فخير صفوفهن اولاها وشرها اخرها كالرجل. وعليهن برضو اتمام الصفوف الاول فالاول وسد الفرج. طالما انت هتنزلي صلاة الجماعة برضو هيلزمك ما يلزم الرجل، هتسدي المنكب في المنكب والقدم في القدم، والصف الاول هيرص ويصف، وبعدين الذي يليه والذي يليه. طيب، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، عن أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي قومه فيصلي بهم الصلاة، يقرأ بهم البقرة. واخدين بالكم؟ جابر بيقول إني رضي الله عنه أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان بيصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد النبي، وبعد ما يخلص صلاة، وخدي بالك دي صلاة العشاء، طبعا انتوا عارفين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه انه بيأخر صلاة العشاء لحد يعني لدرجة ان ايه الصحابة تبتدي ايه رؤوسهم تميل كده، يقوموا ايه يصلوا من غير وضوء. لو تتذكروا الاحاديث دي واحنا اخدناها قبل كده، طبعا هو النبي بيأخر صلاة العشاء، فمعاذ بيصلي مع النبي، وبعد ما يصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم يذهب مسجد قومه ويأم قومه. طب بتقرأ بإيه يا معاذ؟ بيقرأ بالبقرة، يقرأ بسورة البقرة. طيب قرأ بهم بالبقرة، فتجوز رجل فصلى صلاة خفيفة فبلغ ذلك معاذ. من ضمن المأمومين اللي كانوا خلف معاذ، اول بقى ما افتتح البقرة وابتدي يسرد بقى في البقرة، تخيلي يعني سبحانك يا رب بيصلي العشاء بسورة البقرة. يعني ايه تجوز؟ ساب الصلاة وصلى لوحده، طبعا صلى لوحده صلاة ايه خفيفة، يعني ما قرأش طبعا بالبقرة، يعني قرأ بآياته لكن مش بالتطويل بتاع البقرة. فلما بلغ معاذ ما فعله الرجل قال ايه؟ انه منافق. يبقى هنا معاذ حكم على الصحابي ده ان هو ايه؟ منافق. طبعا فبلغ ذلك الرجل وصلوا ان معاذ قال عليه ان هو منافق. خدي بالك يا بنات، ده بقى يعتبر كده سب. فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان قوم نعمل بايدينا في بنواضحنا، يعني الرجل بيزرع وبيسقي يعني بالبعير بتاعه، عارفين بقى نظام السقية والكلام ده كله، فهو شغال طول النهار. وإن معاذا صلى بنا البارحة فقرأ بالبقرة. معاذ صلى امبارح بينا وقرأ بالبقرة فتجوزت، فزعم اني ايه؟ منافق. زعم يعني ايه؟ خدي بالك، زعم معناه يعني كلام كذب، فبيقول عليا انا منافق. طبعا هو راح هنا بيشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم. خدي بالك ما تقبليش ان حد ابدا يعني ايه يشكك في دينك او مصداقيتك. يعني ايه منافق ده؟ طبعا منافق معناه ايه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ افتان انت؟ استفتن الناس يا معاذ؟ قالها ثلاث. النبي غضب، افتان انت يا معاذ؟ افتان انت يا معاذ؟ افتان انت يا معاذ؟ اقرأ والشمس وضحاها وسبح اسم ربك الاعلى. بين النبي امر ان هو ايه يقرأ الشمس وضحاها سبح اسم ربك الاعلى وهكذا. وفي رواية اخرى فلولا صليت بسبح اسم ربك الاعلى والشمس وضحاها والليل اذا يخشى فانه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. يصلي وراك الناس الكبيرة اللي ما تقدرش، والناس الضعيفة اللي ما تقدرش تقف، وذو الحاجة ناس وراها حاجتها، ناس شغالة طول الليل النهار وعايزة ترتاح ما تقدرش انها تصلي ايه الصلاة الطويلة دي. في رواية مسلم فانحرف رجل فسلم ثم صلى وحده وانصرف. طيب هنا رجل انحرف ترك الجماعة وسلم، طبعا يعني ترك الجماعة سلم وترك الجماعة ايه؟ صلى وحده. يبقى اذا هنا الرجل ده لما وجد وهو في صلاة الجماعة وجد ان الامام اطال الصلاة، وخدي بالك هو هنا خارج من الصلاة برغبته، هو ليه رغبة قاصد انه يخرج من الصلاة، عمل ايه؟ سلم. وأعاد الصلاة إيه؟ من الأول. شوفي هنا ثم سلم وحده، أسف، فسلم ثم انصرف ثم صلى وحده وانصرف. يبقى أنت لما يكون الإمام في صلاة جماعة الإمام بيطول، الإمام يعني مثلا لا يتم الركوع ولا السجود، لا يحسن قراءة الفاتحة، هعمل ايه؟ واصلي لوحدي من الاول. هكذا فعل ايه هذا الرجل، هو خارج وهو ايه نوى ان هو ينفصل عن الجماعة. يبقى اذا هنا احنا لينا اكتر، خدي بالك لينا اكتر من حاجة او ما يستدل به على الحديث ده، اكتر من جزئية. هنا ممكن الواحد صلاة جماعة وينفرد، فاكرين لما كنا نتكلم على ان الشافعي قال ان مفيش اساسي حاجة اسمها النية، اننا هل يجوز لي ان انا يعني في النية بتاعتي، النية ان انا يبقى ليا نية ان انا هنفرد وبعد كده ما ينفعش ادخل في جماعة، او ان انا اكون في جماعة وبعدين اتغير او انفرد. قلنا الشافعي قال لا، دي ما فيش نية فيها، ان انا ممكن اكون بصلي جماعة واترك الجماعة واصلي منفرد، ما فيش، او العكس ان انا اكون منفرد وادخل في صلاة جماعة او اكمل في جماعة. وده ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كثير، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي منفرد صلاة، بعد كده ايه تلاقي ابن عباس جه صلى معاه. يبقى هنا تحول النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة انفراد الى صلاة جماعة. وكمان ثبت ان حذيفة بن اليمان جه وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي منفرد وبعدين بقت صلاة ايه جماعة، يبقى ما فيش نية الاقتداء دي، وده اللي ذهب اليه الشافعي. كذلك الرجل اللي كان بيصلي لوحده وقال النبي صلى الله عليه وسلم ايه من يتصدق على هذا الرجل ويصلي معه، فاكرين لما قلنا ان يجوز ان يبقى في صلاة جماعة للرجل خارج المسجد. طيب في حاجة كمان بنستفيدها من الحديث ده، معاذ خدي بالك هو صلى الفرض مع النبي صلى الله عليه وسلم، ان معاذ صلى الفرض مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين هنا جاي يصلي ايه يصلي بقومه، يبقى معاذ بيصلي نافلة، دي هتحسب له نافلة لان هو الفرض عشاء صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. طب وجاي يصلي مع قومه امام عشان هو اقرأهم والنبي اجاز له كده، لان ده النبي صلى الله عليه وسلم اقره على كده، هو هيكون الصلاة الامام بيصلي نافلة واللي خلفه المأمومين بيصلوا ايه فرض. يبقى يجوز هنا ان الامام يكون بيصلي نافلة وانا كمأموم بصلي وراء ايه صلاة الفرض. والعكس صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الصبح في مسجد الخيف، وبعد ما انصرف من الصلاة وجد رجلين في مؤخر المسجد لم يصليا، فقال علي بهما، وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ان احنا صلينا في رحالنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ لا تفعلا، ان صليتما في رحالكما وجيتوا لمسجد الجماعة وكان الامام بيصلي فصلي ايه؟ فصلي معه، صلوا مع الامام تاني، فان هي نافلة لكم. يبقى اذا هنا هما الامام بيصلي صلاة الفرض والمأمومين اللي هما رجلين دول هيصلوا ايه؟ نافلة. يبقى كل ده ايه؟ يجوز، مفيش اي مشكلة خالص. لا بصي، هي موجودة يا سامية، انا قلت لكم ساعتها يا صفحة كام احددها لك في كام، قلت لكم هنرجع لها تاني صفحة 49. نية المأموم والإمام، نية المأموم والإمام، قلنا وتكون النية من أول صلاته، فلو شرع في صلاة بنية الانفراد ثم وجد إماما ثم في أثنائها فنوى متابعته فلا تصح صلاته لعدم وجود النية من أول الصلاة، فالمنفرد لا يجوز انتقاله للجماعة كما لا يجوز لمن بدأ الصلاة في جماعة أن ينتقل الانفراد. وقلنا اللي ذهب للكلام ده الحنفية والحنبلة والملائكة والمالكية، ولكن الشافعي ايه؟ خالف، يقولك حتى وهذا كله متفق عليه بين الأئمة الثلاثة اللي هم مين؟ أبو حنيفة وأحمد بن حنبل والإمام مالك، وخالف الشافعي أو الشافعية، فقالوا لا تشترط نية الاقتداء في أول الصلاة، مفيش نية في الاقتداء، واخدين بالكم؟ مفيش نية للإيه؟ للاقتداء، بمعنى إن أنت يعني إذا كنت زي ما قلت لك دلوقتي نفس الإيه اللي قلته، يبقى هي ما ذهب إليه الشافعي هو اللي عليه الأدلة، ذهب إليه الشافعية هو اللي عليه الأدلة. ان انت ممكن تكوني في صلاة جماعة وتنفردي، بس لو عملتي كده زي الرجل ده وانت نويتي الانفراد بتسلمي وبتبدأي الصلاة من الاول كما فعل ايه الرجل ده في اللي هو صلى خلف معاذ. طيب العكس، نعم العكس صحيح برضو اكثر من دليل. انا بقى افرضي ان انا بصلي قطع صوت الميكروفون، او بصلي جماعة وفجأة ما سمعت صوت الامام، او صوت الامام بقى ضعيف، اعمل ايه؟ هنا انا بنوي الانفراد كمل على الصلاة بتاعتي اللي صليتها مع الامام. ليه؟ لاني انا هنا مش بطوعي، انا مش خارجة وانا ليا نية ان انا انفصل عن صلاة الجماعة، لا، حدث امر ادى بيا اللي انا ايه هكمل الصلاة الواحدة ان انا مش سامع امام كتير، تلاقي الامام في الاول الله اكبر وسمعاه، فجأة تلاقي الصوت وانتي ما انتيش سامعة حاجة، طب في الحالة دي اعمل ايه؟ هنا هبني هكمل بقيه صلاتي منفرده، هكمل بقيه صلاتي منفرده. الثانيه دي انا نويت ان انا اخرج، لكن انا ماليش نيه ان انا اخرج، انا متابع امامي، بس اللي حدث ايه؟ شيء خارج عن ارادتي انا. لا لا يا مها، هنا النبي اجاز، ده النبي هنا اجاز لي هذا الامر، دي نافله لي، هو هنا دي نافله لي معناها انها تكون صلاه ليل؟ لا، فانها نافله لكم. هل معناها ان صلاه ليل ده كانوا بيصلوا الصبح؟ قال في مسجد خيف كان بيصلي الصبح، فين قيام الليل بقى هنا؟ لا، انها نافله لك، نافله يتقبلها الله، لكن صلاه الليل والنهار مثنى مثلا، لكن احنا اخذنا ان صلاه الليل ان صلاه الوتر ليها أكثر من هيئة، أخدناها العام الماضي، صح؟ ليها أكثر من هيئة، فإحنا بتلتزمي بالهيئات بتاعتها. صلي 4 ركعات فين؟ لأ، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 4 ركعات في القيام. صلى 4 ركعات في القيام ازاي؟ قيام الليل، صلاة الوتر. لا، ازاي صلاها 4 ركعات؟ صلى 4 ركعات ازاي؟ مش 4 ركعات، 4 ركعات يا بنات، 4 ركعات زي صلاة العشاء أو صلاة الظهر. لا، لم يرد هذا عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم. أيوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مفيش 4 يا ندى، راجعي. طيب، ولا ترى الرجال ويقول الإمام الله أكبر ولا أدري في أي جزء من الصلاة، هل أصلي منفرد أم طبعا طبعا يا ندى، ويسلم بدون تشهد أوسط، دي لم ترد. معلش راجعيها يا ندى. لا، هنا دي بتبقى 3، صلي 3 ركعات متصلات بدون تشهد أوسط، دي وردت، لكن 4 لا. طب ساعات ندخل المسجد في صلاة سرية ولا نرى الرجال ويقول الإمام الله أكبر ولا أدري في أي جزء من الصلاة، هل أصلي؟ لا طبعا ما تصليش، ما تتبعيش. هتتبع إزاي يا حبيبتي؟ هتتبع ازاي؟ افرض هو بيقول الله اكبر وهو مثلا قايم من السجده الثانيه، ولا هو مثلا نازل للسجود او قايم من السجده الاولى. لا خلاص خلاص، سيبيه بقى خالص، لاني انا مش عارفه هو فين، هتابعه على ايه؟ انما جعل الامام ليؤتم به. انا المفروض بعمل اللي بيعمله الامام، طب انا مش عارفه هو بيعمل ايه؟ خلاص لا يلزمك، لا يلزمك. وطبعا لو في مثلا امرأة وانت دخلتي لقيتي امرأة بتصلي، خلاص صلي معاها، يعني صلي معاها زي ما هي بتعمل، اعملي يعني. طبعا هي بتبقى جاية مثلا قبليكي وشافت الامام بيعمل ايه، لكن انت داخلة كده ومش عارفة هو الامام فين. لا خلاص، انما جعل الامام ليؤتم به، لكن انا كده معرفش هو فين. طبعا احنا يعني انا اتوقف لكده. طبعا احنا يعني المرة القادمة في صلاة، يعني هنخلص كده صلاة الجماعة المرة القادمة، وهنبدأ في صلاة المسافر والمريض بإذن الله تعالى، لأن اللي فاضل مش كتير، بس فاضل يعني مسائل برضو لازم إيه، محتاجة توضيح. اكتفي بكده، بس لو في حد ليه أي سؤال يسأل. ماله الامتحان حبيبتي؟ يعني أنا برضو مش عايزة يعني أسبق الحوادث، لأن طبعا ساعات بعض المحاضرات بتاخد وقت، وفي بعض المحاضرات يعني بتبقى ما بتاخدش. طبعا الصيام بياخد حوالي محاضرتين، محاضرة ونص، ده الصيام اللي فاضل لنا، مش كتير مش كتير. بصوا بنات، يعني انا في بداية في اول محاضرة كنت معاكم فيها قلت لكم ان احنا موضوع او الطريقة اللي هنمتحن بيها مختلفة عن العام الماضي. احنا هناخد الادلة وهنحطها في النوتس بتاعنا، عبارة عن قرآن او سنة نحطها في النوتس بتاعنا نخش بيها الامتحان. ده حصل كلام كتير، وابتدت كتير طالبات تشتكي، فلما تكلمنا مع الادارة مرة اخرى قالوا خلاص يدخلوا بالمذاكرة بتاعتهم. يعني كده اخر حاجة يعني سمح بيها ان انتوا تدخلوا بالمذاكرة بتاعتكم. انت دلوقتي اهي المحاضرة دي انت خلصتيها كده معايا، او طبعا انتوا قاعدين في البيت، تروحي ماسكة النوتس بتاعك تبتدي تلخصي الكلام ده. والله ده كذا، ده ده حديث معاذ، ده حديث معاذ بيتكلم عن بنستدل بالنقطة دي والنقطة دي والنقطة دي. كل ده مش هياخد منك حاجة، خاصة لو انت بادية من الأول. يعني أنا من الأول خالص منبهة على هذا الأمر، من الأول خالص منبهة على هذا إيه الأمر. ما انتوا يا بنات بتذاكروا إزاي؟ بتذاكروا إزاي؟ يعني ما يعني كلنا خطنا يعني الحمد لله، يعني أي خط طبعا سيء، لكن يعني أنا طبعا مش عارفة طبعا كل واحدة، بس يعني انا واحده من الناس انا ما اعرفش اذاكر الا لما اكتب في الكراسه كده عندي وابتدي اخطط وابتدي اقول اه ده كذا وده كذا وده كذا وهنا ده كذا، عشان اقدر ان انا الم المساله وافهمها فهم جيد. واحنا تكلمنا في بدايه الامر، تكلمنا من اول محاضره، ما نجيش ترم ويبقى في كلام تاني، خاصة واحنا ابتدى يطلع لنا دفعات في رابعة، ما يعني المنهج بالنسبة لهم او الدراسة السابقة مفيش. تنقلي معظم المذكرة ازاي؟ يعني تنقلي معظم المذكرة مثلا حديث زي بتاع جابر وبتاع معاذ، يعني هتبتدي ان انت تطلعي بس كده خلاص كذا واستفاد كذا واستفاد كذا. عارفين طريقة الامتحان، يعني انت شافوا الامتحانات كانت بتاعة التانية كان شكلها ايه، كلها بتعتمد على مدى فهمك للمادة. يعني انت مش هتكوني محتاجة شيء كتير من الملزمة مادام فاهمة المسائل خلاص كده. طبعا انت ليه تكتبي الادله كلها؟ هل انا مثلا انت في الامتحان بتكتبي الحديث كامل ولا بتكتبي الشاهد بس؟ بتكتبي الشاهد خلاص. انت النص ده تخشي بيه ده الحاجات اللي انت بتبقي محتاجاها في الامتحان فقط. ان احنا نجد ان الطالبات بتنقل يعني من الملزمة او بتكتب اجزاء من الملزمة المطلوب واللي مش مطلوب، هي بيعتمدوا اعتماد كلي على انهم داخلين بالملزمة خلاص، هي ما بتذاكرش، هي مش حتى يعني لو يعني طبعا بالنسبة لارض الواقع حتى لو ما حضرتش المحاضرة هي ما بت يعني بتحاولش تسمعها حتى بيقولوا البعض لا عادي مش ده راح ادخل بالملزمة، خشي وشوفي الأسئلة وذاكريها جوه واكتبيها وخلاص. يعني لا منه انت بتحضري ولا منه بتسمعي وداخلة بالملزمة وبتكتبي منها، بيقعدوا يعني 5 6 ساعات في الامتحان. طب الامتحان مش في الوقت ده بدليل اني مثلا انتوا على النت لا بالكتير قوي ساعة ونص ساعتين كل الامتحان بيبقى مقفلينه وخلاص. يبقى معنى كده ان هما وطبعا بيبان يعني يعني بتبقى عارفه اي معلمه عارفه دي فاهمه مش فاهمه من اجابه السؤال طبعا. اه انا عارفه ان كلكم بتخلصوا، بس يا بنات انا ما اقدرش احط للنت حاجه وللارض الواقع حاجه، ما اقدرش، كله متساوي، والامتحانات السنه دي تبقى كلها واحده، فما ما نقدرش نحط ده حاجة وده حاجة، كله بتساوى. وبعدين انتوا امتحنتوا في اولى، اولى ما كانش فيه اوبن بوك ولا غيره، انتوا بتعملوا بتذاكروا ازاي؟ بتذاكروا ازاي؟ كنت درجاتكو افضل بكتير من تانية، وهكذا برضو معهد زاد المهندسين هكذا درجات الطالبات في سنة أولى. سيبك من الدرجات، الإجابات نفسها في أولى أفضل بكتير بكتير من تانية، كل المعاهد كده. أولى الناس فاهمة المسائل، فاهمة، بتجاوب إجابات رائعة. تانية اوبن بوك، المفروض اوبن بوك بقى خلاص كده، يعني احنا معاكي الادية انت فاهمة وبس هتكتبي وهتاخدي الادلة الا مش مطالبه بحفظها، لكن لا بنجد لا لا اجابات ما بتبقاش اجابات زي ما بنقول نموذجيه يعني. معرفش زي ما بقول صعب صعب بنات احنا حاجه بنخرج ونفصل عن ارض الواقع، كله بيبقى حاجه واحده، كله بيبقى حاجة واحدة. فاستعينوا بالله، اللي مش هتقدر تكتب تحاول بقى انها تذاكر، ذاكر خلاص ما تشتي بحكاية الكتابة دي، ذاكري ذاكري زي ما كنتي بتذاكري في أولى وخشي الامتحان. ده بالعكس ده كده أفضل لك، لأن أنت كده هتبقى معتمدة على الذاكرة بتاعتك. حاسة إن في حاجة مش قادرة تجمعيها أو مش فاهماها كويس، لخصيها. والمنهج بالنسبة لك منهج بتاع تالتة مش صعب يعني، احنا كده واخدين الصلوات صلاة الجمعة، ذاكريها كويس افهميها كويس، اذا كان في دليل او دليلين او تلاتة او مسألة بالنسبة لك ان انت تلخصيها وداخلة بيها الامتحان، لخصيها وتخشي بيها الامتحان. بعد كده عندك صلاة الخوف، صلاة يا سيدة عندك الكسوف الخسوف، كل ده صلوات يعني عارفه انت تقدري تلخصيها وتقدري ايه تجمعي الماده، وطبعا معاكي بعض الاحاديث. ان شاء الله الامر يسير يعني، ممكن نذاكر معنى الدليل يعني ايه تقصدي يعني ايه عزه. كنت بتذاكروا يا بنات في اولى ازاي؟ أولى كنت بتذاكري لا لا لا لا لا أولى لا. أولى حبيبتي ده أنتوا خدتوا يا بنات واخدين أولى فقه الطهارة بالخلافات بتاعته، لا بس أنتوا كنتوا داخلين متحمسين بقى حماسة كده وكله عمال يذاكر وعمال درجاتكم بتبقى هايلة على فكرة يعني، تذكري كده درجتك في اولى هتلاقي احسن كتير من تانية، واجاباتك في اولى احسن كتير من تانية. بصوا يا حبايبي انتوا يعني اولا الادله يعني نص الحديث او نص الايه لا لازم يتكتب زي ما هو، المتن لازم يتكتب زي ما هو، المتن ده لازم يتكتب زي ما هو، سواء متن النبي زادك الله حرصا ولا تعود، لازم تبقى زي ما هي. انت مش قادره تحفظي دي اكتبيها زادك الله حرصا ولا تعب، واللي حدث والله ده ابي بكر دخل وهو راكع في الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعب، خلاص انت كده يعني فهمتي المساله ان ده لا يجوز هذا الامر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له زادك الله حرصا ولا تعب. لا ما كانش سهل يا بنات، لا ما كانش سهل، ما كانش سهل ابدا سبحان الله. ايوه في صوت ولا لا؟ موجود. طيب يعني ما كانش الامر سهل، بالعكس انا يعني عندنا يعتبر اسهل منهج عندنا هو منهج تالتة، منهج تالتة يعد من المناهج السهلة اليسيرة البسيطة اللي ممكن تمشي فيها بمنتهى البساطة، صح؟ نرجع كده تاني للحماسة، موضوعات الامتحانات يعني ايه؟ موضوع الامتحانات يعني ايه؟ مش فاهمة. ايمان بتقولي ايه؟ ان شاء الله الامر سهل والامر يسير باذن الله، حاولي بس تجمعي كده مع مذاكره فعلا بجديه هتلاقيكي ايه يعني الامر بالنسبه لك يسير، بالاضافه ان انت يعني حطي في النص بتاعك ده بعض الايه بعض النقاط، ما تسقليش على نفسك بعض النقاط اللي انت مش قادره تحفظيها او مش قادره تركز في دماغك وبقيت الحاجه ذاكريها سهلة بإذن الله، سهلة وبإذن الله بالكيفية دي هتلاقي روحك جبتي درجات أفضل بكتير من اللي أنت كنت داخلة ومعاكي المنزل، لأن كده أنت تعتمدي على إيه على نفسك شوية أن أنت تبذلي مجهود. وإن شاء الله نجربه خلاص كده. بس حاولي تشتغلي يعني على طول، ما تأخريش نفسك، ما تأخريش نفسك، لأن إحنا المنهج قرب ينتهي معانا بإذن الله. وأي استفسارات أي أسئلة أنا معاكم، مفيش أي مشكلة خالص، بعتيلي خالص نتكلم هنا. يعني الحمد لله الوقت معانا، منهج تالتة بسيط، بيبقى فيه وقت كتير إن إحنا ممكن نتناقش، مفيش أي مشكلة. راجعي وبرضو راجعوا تانية في أي مسائل، نراجع تاني الشروط والأركان بتاعة الصلاة وواجبات الصلاة، راجعيها كويس، ومستحبات الصلاة كمان راجعيها، وشوفي كده إذا كان في أي مشكلة أو أي أدلة مش واضحة نتكلم فيها تاني. ماشي، المرة القادمة هنخلص كده صلاة الجماعة، وممكن ندخل في صلاة المسافر والمريض، صلاة بسيطة جدا وسهلة هي كمان. بعد كده يفضل لنا إيه؟ الصيام. ماشي، يلا، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.